وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد اصدقائي واحبابي، يعني مع هذا اللقاء الطيب الجميل العطر، يعني اللي الواحد قلبه بيسعد كل ما يبدا فيه ويحس بالانس ويحس انه قاعد وسط اخوانه واحبابه، ربنا يبارك فيك وربنا يحفظك يا رب. يعني عايزين نتكلم بقى في الاسئله بتاعتكم الليله ان شاء الله باذن الله. السؤال الاول سؤال حجابي عفتي، بتقول اريد ان ارتدي النقاب ولكن والدتي لا توافق منذ 4 سنوات، انا الان عندي 19 سنه، فهي تريد انها تسمع حل المشكله. يا جماعه يعني سبحان الله العظيم، انا حاسس ان احنا يعني احيانا انت لما بيدخلوك على بيت قديم انت بتبقى عايز ترمم، احيانا بتكتشف ان البيت لازم يتهد ويتبنى من جديد. انا بحس احيانا ان كثير من عقليات اخواننا واخواتنا وكثير من طريقه نظرتهم للحياه وكثير من طريقه تعاملهم في من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى بتحتاج ان احنا يعني ايه، عارفين عربيه متركبه غلط، العربيه دي عايزه تتفك وتتركب حته حته من جديد بقى، فاحنا عايزين نتعلم ازاي نفكر يا جماعه بنظره جديده. يعني انت دلوقتي بقالك 4 سنين والدتك معرضه للنقاب، وانت ما قدرتيش ان انت تاخدي قرار اصطدامي داخل البيت، خلاص. طيب يبقى الحل يا بنت الحلال ان انت يعني بلاش يا جماعه سياسه خبط الراس في الابواب المقفوله، بلاش سياسه خبط الراس في الحيطه، خلاص الباب ده مقفول قدامك دلوقتي، ما انتش قادره عليه، هتفضلي بقى قاعده مستنيه النقاب النقاب النقاب، وممكن تكوني في حاجات تانيه مهمه جدا مقصره فيها، وفي حاجات تانيه بنائيه يعني ايه غيره فيها. يبقى اذا الحل دلوقتي، الحل انك تشوفي الطاقه الايمانيه اللي جواكي، لو انت صادقه وتعلقك برضا الله، ما هو النقاب ده وسيله لرضا الله. فالوقتي انا مش انت مش قادره انك انت تنفذي هذا الامر، ده ديك الظروف معينه عندك، يبقى الحل انك انت تعملي ايه؟ خلاص، يا اما هرضيك يا رب بالنقاب يا اما ما اناش هرضيك، ولا في الف طريق تاني لرضا الله سبحانه وتعالى. العقليه المفتوحه يا جماعه، رفع الافق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ان ده البزج ده له 100 باب، القضيه مش ان انا دخلت من انهي باب، القضيه ان انا دخلت جوه وخلاص. فانت دلوقتي عايزه تلبسي حجاب امهات المؤمنين ونفسك ونفسك ونفسك، طيب ما تقومي الليل قيام امهات المؤمنين، طب ما تصومي صيام امهات المؤمنين، طب ما تتصدقي صدقه امهات المؤمنين، طب ما تشتغلي في الدعوه شغل امهات المؤمنين. ما السيده خديجه دعت فاطمه بنت الخطاب، فاطمه بنت الخطاب دعت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب دعت عمرو بن العاص مصر، عمرو بن العاص اسلم على ايده اهل مصر، بقى بميزان اهل مصر كلهم في ميزان السيده خديجه بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله عنها. يبقى اذا يعني القضية مش قضية ان علاقتنا بامهات المؤمنين ان انا اخد لبسهم، طيب ماشي، انت مش قادرة دلوقتي على تكميل لبس امهات المؤمنين في ناحية تغطية الوجه، خدي اخلاق امهات المؤمنين، خدي طلب علم امهات المؤمنين. السيدة عائشة روت طولت الشريعة، طولت الشريعة. يعني انا احيانا بجد همة الاخوات اصبحت في النقاب اصبحت فيه جميل جدا ان انت همتك تبقى في العفاف، يعني ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها، يعني مش الحافظات الحافظين فرجهم والحافظات، في فرق بين واحده حافظت وواحده احصنت، احصنت دي يعني كانها انسانه في حصن محدش يقدر يقرب منها، لا يمكن، انما حافظت دي انسانه حافظت على نفسها. فيعني جميل ان يبقى عندك علو همه في العفاف، جميل جدا، ولكن اشمعنى علو الهمه بيجي في نقطه واحده؟ مش علو الهمه ده في كل ما يرضي الله؟ انا مش عايز نختزل الدين في حاجه، يعني انا لا اكتمكم حديثا يا جماعه، احيانا بحس ان كثير من شكاوى الملتزمين والملتزمات في موضوع الشهوه، في موضوع الاختلاط، في موضوع النظر، احيانا بحس ان نتيجه فراغه من حمل هم قضايا كبيره في الدين، فاي مشكله بتمثل بالنسبه له مشكله ضخمه. يعني انا لسه معلق التعليق ده على اختنا ربنا يحفظها، مها مش يعني تقريبا هي مها تقريبا ده، فبتقول كيف يتعامل حافظ القرآن مع ثناء الناس واجلالهم وتبجيلهم له، خاصة اذا سمعوا حفظه وظهر لهم ضبطه، كيف لا يرى نفسه. يعني انا علقت على المشكلة ديت ان يعني انا اعرف اخوة كتير جدا يا جماعة مجتهدة جدا في الدعوة، ولا يشغلها قضية الرياء اصلا، ولا يشغلها قضية ثناء الناس. انتوا عارفين ليه؟ لان هم مشغولين بحاجات عالية في الدين، فما عندهمش وقت اصلا ينظروا لنظر الناس. يعني انتوا عارفين، اقول لكم حاجة، مثلا طالب، هجيب لك مثل عليها واضح جدا، طالب او طالبة عايزة تطلع الاولى على الدفعة او عايزة تجيب امتياز، فذاكرت 30 صفحة، فزميلتها تاني يوم في المحاضرة بتتألف في الكتاب بتاع صاحبتها اللي عايزة تطلع من الاوائل، فلقت اول 30 صفحة ملانين شخبطة وملانين تعليقات وباقي الكتاب فاضي، فقالت لها ايه ده، انت مذاكرة كويس جدا. فهل الاحساس اللي هيجي بصدر البنت اللي عايزه تتفوق ان هي كده ايه، ده زمان كل الناس بيبصوا لي ان انا عظيمه، ولا هي اصلا نظرها الى تقصير تقصرها، ده لسه في 500 صفحة في الكتاب ما ذكروش. فهي طول ما بل كلا لما يقضي ما امر. الانسان دايما يا بنات ويا شباب لما بيبص للتقصير بتاعه بيحس ان لا يتجاوب قلبه مع كلمات الاحترام من الاخرين او كلمات الثناء من الاخرين. ليه؟ لان هو يعني انا يعني زي كلمة ايه اللهم ايه, إيه اني يعني ان الانسان يعلم من حاله يعني اسوأ مما يتخيله الناس عنه. يعني اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. يا بنتي انت في حاجات عارفها عن نفسك محدش تاني عارفها عنك، انت في مشاكل عندك انت عارفها عن نفسك محدش تاني عارفها عنك. اوعى تتغر بانخداع النفس بظاهرك. يعني انا واحد قال لي ما شاء الله على الايمان، يا سلام يا دكتور حازم على الايمان. انا يا عم عارف ذنوبي، انا عارف مشاكلي، ما حدش يضحك عليا بقى. يبقى لما يجي واحد اغتر بستر الله عليا، مش اغتر بعمل الصالح، هو اغتر بستر الله عليا. فقعد يثني مش فيا، هو قعد يثني بستر الله عليا. انا فاهم ده اقوم يضحك عليا؟ يبقى اذا دي من الحاجات اللي بيجيب اخلاص يا جماعة، ان الانسان ما يدعي، ان الانسان يتذكر نقائصه فلا ينخدع بثناء الناس عليه. من ضمن الحاجات اللي تجيب اخلاص انك انت تفتكري ساعة ما تدخلي في القبر، ما المشكلة دي كانت عندي في اول التزامي، لما كان حد مثلا يجي يقول لي ما شاء الله مش عارف ايه، فاقوم قايل ايه سبحان الله العظيم. انا اتغرب نظر البشر ليه؟ هو ساعة ما يتفل عليا قبري، ساعة ما يترمى عليا التراب، حد هينفعني ولا حد هيعمل معايا حاجة؟ ولا حد هيعبرني ولا حد هينفعني. يبقى اذا ما تفكرش غير في ربنا، لان ايه؟ علاقتك بربنا هي اللي هتنفعك. من ضمن اسباب استجلاب الاخلاص النظر الى التقصير، كلا لما يقضي ما امر. يعني زي الطالب بالظبط اللي الناس مبهوره بال 30 صفحه اللي ذاكرهم من الكتاب، لانهم ناس خيبانه. انا مالي ان في ناس خيبانه فمعتقده ان ركعتين سنه دول حاجه هم ما شافوش. عشان كده يعني سبحان الله العظيم، يعني من الحاجات الجميله قوي ان انت تجي اخر اليوم وتقراي قصه من قصص الصحابه. على فكره ده من اخطر علاجات الاخلاص، من اخطر اسباب استدعاء الاخلاص، انك انت تختم يومك بقرايه قصه، بقرايه ترجمه لصحابي من الصحابه، بقرايه قصه لواحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. عارف ليه؟ لان انت طول اليوم معتقد انك عملت وسويت، فتيجي اخر اليوم تشوف بقى الجوانب الحقيقيه بقى. ما هو انت مخدوع في الفالسو، انت دلوقتي اللي انت بتعمله ده فالسو. خدوا بالكم، انا يمكن مركز في ناحيه الاخلاص لان انا شايف اسئله كتير جايه لي في قضيه الاخلاص كمان بالذات. نعمل ايه من الرياء؟ نعمل ايه في الاخلاص؟ فانت دلوقتي لما تيجي بقى ده انا عملت، ده انا سويت، ده انا دعيت الى الله، تقوم تقرا تضحيه الصحابه، تقوم تقرا تضحيه الصحابه في احد عشان النبي عليه الصلاه والسلام، تقوم تقرا اللي ضحوا بحياتهم وبدمهم عشان الدين، يقوم تفهم ان كل اللي انت عملته ده ما هوش حاجه. يبقى تعرض نفسك اخر اليوم على المقياس بقى، على الشرط بقى، على الايزو 9002 بقى، على الموديل المثالي، بحيث انك انت لما تعرض نفسك عليه او تعرض نفسك عليه تعرف ان انت لسه ناقص كتير جدا. يبقى دي قضية مهمة جدا يا جماعة، اسباب استدعاء الاخلاص. كيف اتخلص من خواطر الرياء؟ كيف اتخلص من الوساوس؟ من ضمن ان احيانا الرياء بيبقى وسواس. يعني ايه؟ يعني نتيجة الضغط اللي انت فيه او الاحباطات النفسية اللي انت عايش فيها نتيجة ان كثير من الملتزمين مكلك عين. انا مش هقول لكم نتيجة ان الواقع صعب، نتيجة ان كثير من الملتزمين مكلك عين، معقدين في طريقة تفكيرهم، عندهم طموحات قاتلة مثالية في الدين، عايزين يغمضوا عينهم ويفتحوها يلاقوا نفسهم بقوا اولياء، عايزين اليوم 24 ساعة يبقى كله عبادة، ما يبقاش في لحظة، بالذات الملتزمين اللي عندهم علو همة بيهم كالكعين على نفسهم. ليه؟ لانه مش عايز ياخد الدين ببساطة، مش عايز يترقى واحدة واحدة. زي سورة المعارج كده لما جايبها لك الترقي التدريجي، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذي يعني حاجه واحده في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين. واحده واحده الاول بدا يصلي قلبه لان، فلما شاف الفقير بدا يديله، فبدات العبادات تطهر قلبه، فبدا يصدق في الاخره، بدا يبقى عنده يقين، فلما بقى عنده يقين بقى لفروجهم حافظون، فبقى الروجين حافظون، بقى اليقين ده في شكل اعمال عملية، ما بقاش مجرد مشاعر الدين، ما بقاش مشاعر في القلب. يا جماعة هو ده حتى اسمها سورة المعارج، يعني كيف ترتقي الى الله، كيف تعرجين الى الله، كيف تترقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الترقي التدريجي يا جماعة، انا نفسي ادي درس عن الترقي التدريجي، وادي درس عن التركيز، وادي درس فعن الاستمرار عن روح المبادرة. يعني في شوية صفات انا شايف انها صفات عقلية في غاية الخطورة. صفات عقلية الانسان اللي عنده الصفات دي بيقدر يتعامل مع الحياة صح. يبقى اذا من ضمن اسباب الرياء وسواس الرياء ان انت ما عندكيش رياء ولا حاجة. ولكن انت ضغط على نفسيتك فبدأت نفسيتك تتعب. زي الاخ اللي باعت في اخر البتاع في الاسئلة فبيقول انا بدأ يجيلي وساوس في اليقين. هو يا ابني انا اصلا قاعد اقرأ الرسالة بتاعتك من اولها. انا اتخنقت وانا بقرأ الرسالة. انا اتخنقت لك سلف. يا ابني انت عامل في نفسك كده ليه? حبيب قلبي يعني حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك. هتقع وهتنهار ومش هتقدر تعمل حاجة لنفسك في الاخر. هو الدين ان انا افتح معمل تحاليل في دماغي وافضل ماشي افكر انا ما عملتش دي ليه? وعملت دي ليه? يا ابني تعنت نفسك ليه? يا ابني لا تبغض الى نفسك عبارة ربك. يا جماعة الدين اسهل من كده بكتير قوي. والارتقاء اسهل من كده بكتير قوي. ومجرد استمرارك على اعمال الايمان واستمرارك في بيئة الايمان هتلاقي نفسك بتترقي جدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنبدأ نفتح مع بعض. ولكن انا بقول ان احيانا الرياء عشان كده الوقت يجي لي اخوة كتير. فيقول لي عم الشيخ انا عندي رياء ولا اقول له انت حاسس الوقت وانت بتكلمني انك مرائي. صح يقول لي عليك. اقول له يا ابني ما هو انا في يوم الايام كنت زيك وانا طالب في الكلية كنت زيك. انا كنت احس وانا بكلم حد من شيوخي في الرياء ان انا اصلا مرائي وانا بكلمه. ده وسواس يا ابني ده ليس حقيقة. ده بسبب الضغوط النفسية اللي انت معايش نفسك فيها. طيب من ضمن الاسباب الجالبة للاخلاص. من ضمن الاسباب الجالبة للاخلاص يا جماعة. انا الوقت عندي كحة. انا عندي كحة يا دكتور. طيب خد الدواء ده. ما خدوش. انا عندي كحة يا دكتور. يا عم خد الدواء ده. ما خدوش. طب انا اعمل لك ايه? ما انا قاعد كل مرة اديك روجيتا وانت مش عايز تاخدها. يبقى اذا علاج الامراض القلبية. يا عم انت عندك رياء. واللي يظن مننا كلنا ان قلبه ما فيهوش رياء يبقى انسان منافق. كلنا عندنا رياء. وكلنا عندنا نفاق. وكلنا عندنا كبر. وكلنا عندنا حب نفس. وكلنا عندنا تعلق بالدنيا. وكلنا عندنا والعياذ بالله عدم صدق مع الله. العلاج ايه بقى? في ملتزمين في التيار السلفي معتقدين ان الندب والعويل عبادة بيتعبدوا بها الى الله. معتقدين انا مرائي. يا عم الشيخ معتقد كده ربنا رضى عنه بقى. ان هو قاعدة حط ايده على خدها وانا مرائية وانا ضايعة وانا يا بنتي مين اللي قال ان التعقيد النفسي ده دين? فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. المنبت اللي راكب دبة وقعد يكربك فيها. يكربك فيها عشان توصل بسرعة. تقوم وقع منه فطسانة ميتة لا حافظ على الدبة بتاعته ولا وصل المشوار بتاعه. فليه الكربجة النفسية اللي احنا بنتعامل بيها ديت? ليه طريقة الكربجة النفسية اللي احنا بنتعامل بيها مع انفسنا ديت? يبقى اذا طب ما تاخد العلاج. طب ما تخلوا فكرنا فكر عملي يا جماعة. الفكر العملي. يعني ايه الفكر العملي? يعني مش الفكر النظري. مش الفكر العاطفي. الفكر العملي ايه? ان انت الوقت عندك رياء. طيب تعملي ايه في الرياء ده? ان انت الوقت مش حاسس بالاخلاص. احس بالاخلاص ازاي? سيدنا موسى قال الفرعون هل لك الا ان تزكى تخلص من المصايب اللي جواك واهديك الى ربك تعرف ربنا فتخشى فتطلع المقامات الايمانية. انا عايز فتخشى دي بقى يا عم الشيخ. يبقى لازم تزكى واهديك الى ربك. انا عايز بقى فتخلص يا عم الشيخ. انا عايز بقى فتنيب. انا عايز بقى فتحب الله. شيل بقى فتخشى وحط كل المقامات اللي الامام ابن القيم حطها في كتاب مدارج السالكين. حط كل المقامات. فتوقن فيمتلئ قلبك بالاخلاص فتخلص. الحل ايه? قال لك ايه انت تذكر وهديك الى ربك. يعني ايه? يعني امشي الطريق حبيبي. يعني لازم تقبل انك تمشي الطريق. طيب من اخطر الطرق اللي بتعالج الرياء والتي تنبت الاخلاص في القلب قيام الليل يا اخوانا. قيام الليل. يعني سبحان الله العظيم احد الشباب يعني اللي بعد عننا شوية يعني يعني جه المسجد يصلي معاه الفجر كده من يومين فكنت بدي كلمة عن قيام الليل. يعني غيرت على عبادة قيام الليل فكلمت عن قيام الليل. فدخل كده يعني بعدها يعني مخطوف كده فبيقول لي انا لسه شايف من كذا يوم. انا اصلا ما شفتوش من سنة مثلا ولا عين. بيقول لي لسه شايفك من كذا يوم بتقول لي في الرؤية ان كل اللي دخلوا النار ما كانوش بيقوموا الليل. فانا استغربت يعني انت ما قلتش ما كانوش بيصلوا. انت قلت ما كانوش بيقوموا الليل. فجيت المسجد هنا لقيتك بتتكلم عن قيام الليل. فقلت له يا اخي الاعلى رسالة ليك من ربنا قضية قيام الليل. يا اخوانا اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. ايه الفرق بين ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اقرب ما يكون العبد من الرب في السجود. اقرب ما يكون العبد من الله في السجود. وبين اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. وخدوا بالكم ده مش اقرب ما يكون الله. الاقرب ما يكون الرب. يعني ايه? لان الربوبية دي عطاء. يعني اكتر عبادة هتملي حياتك بالعطاء. اكتر عبادة هتحسسك بربوبية ربنا ليك. اكتر عبادة هتغمرك بعطاءات ربك ومولاك عليه يا قيام الليل. هتملي حياتك عطاءات. طب ايه الفرق بين اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واقرب ما يكون الرب العبد في جوف الليل الاخر؟ في فرق بين ان انا احاول اقرب لرئيس الجمهوريه وان رئيس الجمهوريه هو اللي يقربني. في فرق. يعني انت ممكن طول النهار عايزه تقربي مره، ممكن ده الطريق طويل عليك، انما ان ربنا اللي يقربك. في فرق ان انا ابعت لرئيس الجمهوريه عايز اصله واللي يبعت لي عربيه تعالوا هاتوا القصر الجمهوري عشان انا اريد ان انا اقابله. يبقى اقرب ما يكون الرب ان ربنا اللي هيقربك. يعني ايه اقرب ما يكون الرب من العبد؟ يعني اكتر لحظة هتحس ان ربنا معاك فيها، يعني اكتر لحظة هتلاقي ربنا جنبك فيها. يعني عشان كده يا اخوات جاب الله، يعني معظم الاسئلة اللي بتجيلي، انا مش عايز اقول كل الاسئلة اللي بتجيلي، انا بحزن ان لم يسبق هذه الاسئلة بكاء بين يدي الله في السجن. انا بحزن يا جماعة. يا ابني انت جربت تقف وتستغيث بالله وتتوسل الى رب السماء والارض وما لقيتش اجابة؟ جربت انك تشيل همومك ده ايه ومشاكلك ده ايه وامراضك ده ايه وعقباتك في الطريق لله ده ايه وازمتك في الجامعة بين الدراسة والدين والاخلاص ومشكلة منطق النقاب بسبب ركعتين في قيام الليل، ركعتين يعني ترفض رفض قاتل، ويعني وحماتي شخصيتك قوية جدا، ترفض رفض قاتل ركعتين وبكاء دمعتين من ايدين ربنا، تاني من الصبح رايح الكليه لقى رجلتها بتقول لها لو عايزه تلبس النقاب البسيه من غير ما يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان كثير من نحن لم ننزلها بالخالق وانما انزلناها بالمخلوق. ده اسمه بالنسبه لنا اين جهد الدعاء والتوسل الى الله؟ من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمه. الدعاء كلمه يا رب دي فتح، ان ربنا يرزقك هذه الكلمه وربنا يرزقك هذه الكلمه في حياتك. ببقى اجتماعي نفسي اقول للناس انت يعني انت عشان تكتبي لي المشكله دهيت قعدت لك ساعه، طب انت جربتي تقفي لربنا تغيثي بالله ساعه انه لك مشكلتك ديت وشفتي المشكله يحصل فيها ايه؟ يا جماعه احنا لما بنقول الدعاء مش كلمه كده وخلاص، الدعاء ده اعظم تغيير. عارفين لما واحد يستسلم لجنود الاعداء يرفع الرايه البيضاء، ارفع الرايه البيضاء في علاقتك بربنا. استسلمت يا رب، انا ماليش حول ولا طول يا رب، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، ما تسيبليش حاجه اعملها انا يا رب، انا مش هقدر اعمل حاجه ولا اعرف اعمل حاجه يا رب، خلص لي انت كل حاجه. الدعاء، التوسل، الاستغاثه، ال ال ال ال التضرع الى الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني العظيمه التي لن نعيش بغيرها. عشان كده اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، اقرب ما يكون الرب يبقى اكتر لحظه هتلاقي ربنا جنبك فيها، اكتر لحظه هتلاقي ربنا معاك فيها. انا لا اسمي الذين يتركون قيام الليل الا اسم واحد، اقوله لكم ما تزعلوش، انا ما اقول هذا، يعني انا اسف يا جماعه، بس انا لا اسمي من تركوا قيام الليل الا اسم واحد. ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويفتح علينا في قيام الليل، اللهم امين يا رب، الا اسم واحد. عارفين هو ايه؟ الزاهدون لله، الزاهدون في الله. ربنا متنزل ويقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من مستدفع للدور، هل من مستشفى، هو مش قايم. زهد في ربنا، يعني استغفر الله العظيم، يعني انا مش هقول ده شاكك في ربنا، انا مش هقول ده مش مصدق ربنا، انا زاهد. يعني يقول له ده راجل اعمال فلاني قاعد دلوقتي في النادي وبيقول اللي عايز اي مشكله يجي له، يعني خلينا في مصلحتنا وشوف مصلحتك، زاهد في اللي عنده، يعني زهدي في الله، يعني احنا زاهدين في ربنا يا جماعه. ازاي انسان طمعان والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ازاي انسان طمعان وعنده رجاء عظيم في الله سبحانه وتعالى وما يقومش في الوقت ده وقت الفتح كله. اقرب يكون الرب من العبد، اكتر لحظه ربنا هيفتح لك ابوابه فيها، اكتر لحظه ربنا هيقربك فيها، اكتر لحظه ربنا هيبقى معاك ومعاكي وجنبك في مشاكل حياتك فيها. يبقى ازاي نضيع الامانه دي؟ عشان كده يعني ابو مسلم الخولاني فطن للامر ده، فابو مسلم الخولاني منشن مركز ومنشن على حاجه معينه في الدار الاخره، منشن على ايه؟ منشن على صف اول حوض النبي عليه الصلاه والسلام، منشن على صف اول في الحوض، يعني لا يعني ابو مسلم الخولاني ده اللي داخلين على حوض النبي عليه الصلاه والسلام مليارات، امه محمد عليه الصلاه والسلام مليارات، يعني صف اول ازاي؟ ده كلام يعني مستحيل عقليا ان الانسان يفكر فيه اصلا، مستحيل ان الانسان يطمح ليه. فهو يفكر في صف اول وعارف انه بيتنافس مع ابو بكر وعمر طب ويعمل ايه؟ فكان يكربج رجليه في قيام الليل ويقولكم الليل، لانه عارف ان قيام الليل ده كان هو البدايه. لما ربنا اراد اصطفاء الصحابه فرض عليهم قيام الليل سنه، يعني بيقول الصحابة حتى كانت سوقنا كجذوع النخل، الرجلين ورمت لحد ما بقت في تخن جذع النخلة، يعني الرجلين ورمت ورم حقيقي واضح ملحوظ لكل عين. ليه؟ بسبب قيام الليل. هما ده اللي خلاهم رجالة بعد كده، ده اللي خلاهم أئمة العالم في الإخلاص، ده اللي خلاهم أئمة العالم في اليقين، ده اللي خلاهم أئمة العالم في العزم، ده اللي خلاهم أئمة العالم في التضحية، ده اللي خلاهم أئمة العالم في المجاهدة، ده اللي خلاهم أئمة العالم في الافتقار. قيام الليل يا جماعة، قيام الليل إن أنت تقفي بين ربنا. فعشان كده ربنا سمى أهل قيام الليل في القرآن علماء. إحنا عندنا مخلصين مجلدات كتير وبيفتوا الناس من هذه المجلدات، إنما شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل، يعني مش قيام ليل ربع ساعة ونص ساعة، ده مطول بقى، آناء الليل ساجدا وقائما يحظى. وليه ساجد قبل قائم؟ لأن السجود ده أنت بتدعي ربنا فيه وبتستغيث بالله فيه، يا رب يا رب افتح على قلبي يا رب دي الإيمان. إنما القيام أنت بتجاهد، يعني السجود ده الافتقار، كلمة يا رب في السجود، إنما القيام أنت هتجاهد مع الآيات بقى عشان قلبك يتفتح ليها وعشان تحس بيها. فالسجود والافتقار والقيام والمجاهدة، فربنا جاب السجود قبل القيام ساجدا وقائما، لأن لو ما بدأتش بالافتقار مش هيفتح ليك في المجاهدة. عشان كده أول سورة في القرآن سورة الفاتحة، كلمة الفتح، إن من غير فتح مش هتوصل لحاجة، لو ربنا ما فتحلكيش مش هتوصل لحاجة. فاقعدي اطلبي علم، واقعد ادخل معهد قرآني دعوي، واقعد ادخلي ورش، واقعد هات صحبة صالحة، واقعد احفظ القرآن، لو ربنا ما فتحلكش مش هتوصل لحاجة. طيب وربنا اسهل حاجة ده ربنا يفتح لك، قوم بقى بين ايديه، قوم بين ايديه في جوف الليل الاخر، قوم. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. اسمع بقى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى اهل قيام الليل دول العلماء يا جماعة، اهل قيام الليل دول اهل العلم، دول يعني الذين حولوا المعلومات الى معمولات، يعني ده دول العلماء عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عبادة قيام الليل دي عبادة هي البداية. ابو مسلم الخولاني كربج ليه؟ قومي فوالله لا ازحفن بك زحف. ليه؟ ما هو قيام الليل هيوصل لربنا ان شاء الله، كملها في الثلث الاخير زحف. فوالله لا ازحفن بك زحف. فازحفن بك ديت يعني كلمة معناها ده كلمة عميقة قوي قوي قوي. كان ممكن والله لأقعدن لو تعبت لأكملن قعودا مثلا، انما ازحف ده واحد متخيل انه بيقطع طريق وانه هيقف فهيكملها زحف، رغم انه في قيام الليل ده بيعتبر قيام الليل ده وسيلته الى الله سبحانه وتعالى. فهو قومي والله لازحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني. ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا عليه الصلاة والسلام؟ يعني قيام الليل كان بسبب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيقوم الليل عشان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الاخرة بسبب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، حب عملي مش حب سلبي، مش بحب النبي. طب عملت عشان تبقى معاه في الجنة؟ ما عملتش حاجة. يبقى انت يا ابني مش بتحبه، يبقى انت زي الراجل اللي بيقول لصاحب الاجنس اللي بيقول للعميل بيقول له نفسك في العربية دي؟ قال له قوي. قال له والله العظيم لو نفسك فيها ادهالك. قال له والله العظيم نفسي فيها. قال له طب هات ثمنها. قال له معيش. قال له تبقى كذاب، لو نفسك فيها كنت موت نفسك عشان تجيب ثمنها. ده لو انت صادق في الرغبة، لو انت صادقة في الرغبة. يبقى عشان كده عبادة القيام دي تلاقي دايما بعدها ايه؟ كلمة القرب، اقرب ما يكون الرب من العبد. في جوف الليل الاخر تلاقي قول لا وقربناه نجية ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يبقى لما ربنا هيقربك في المناجاة في الساعة اللي قبل الفجر ولا الساعتين اللي قبل الفجر، شوفي بقى كلمة وهبنا له من رحمتنا ديت هتتنزل على حياتك ازاي، وربنا هيديكي بقى ازاي. عايز ربنا يفتح لك في الدين قوم الليل. انا احيانا بحس ان في حاجات الواحد نفسه فيها في الدين، نفسه فيها في الدعوة، بحس انها مش هتتظبط غير لما قيام الليل يتظبط. ليه؟ لان احيانا انت ممكن يتفتح عليك فتح في الدين انت تفتن بسبب، ممكن يتفتح عليك في طلب العلم تيجي تدخلك الرياء بقى بحق وحقيقي بسبب العلم اللي جالك، او تتحول لفاق انك عايز تطلب بالعلم الدنيا والمركز والموقع. يبقى اذا احيانا انت لا تحتمل قلبيا الفتح. طيب قيام الليل بيعمل ايه؟ قيام الليل بيأهلك قلبيا للفتح. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا عشان تقدر تستحمل. يعني الناشطة السياسية الله يرحمها اللي انتحرت من ايام، هي انتحرت ليه؟ يا جماعة لن يستطيع احد ان يوقع هذا الواقع، ان يواجه هذا الواقع الذي نعيشه بدون ما يكون عنده صلة بالله، بدون ما يكون بيقوم الليل، بدون ما يكون خاشع. عشان كده اللي بيقوم الليل وبيلحق تكبيرة الاحرام ده بالنسبة لي ده ولي من اولياء الله. اللي محافظ على الاثنين دول ده ولي من اولياء الله. اللي بيقوم الليل وبيدرك تكبيرة الاحرام في صلاة الجماعة. فالاثنين دول عنده مظبطين ده ولي من الاولياء. ده لا لن ينزل. ده كل حياته بعد كده صعود في صعود باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايزة ربنا يفتح عليها في الدعوة تقوم الليل. وتوسلي اليه. قولي له يا رب افتح لي في ابواب الدعوة. اخوانا انا في ثانية نازل رايح مشوار لقيت اخ ماشي بالتاكسي بتاعه في ثانية كان سبب كل اللي اتعلمته فن الدعوة الموقف ده. بقيت اقول يا رب ده لو كنت نزلت متأخر 5 ثواني ما كنتش لحقته. لو كنت نزلت بدري 5 ثواني كنت ركبت تاكسي قبله. يا ربي هو انت ممكن ترسم طريق اللي طريق اللي ماشيين في طريقك بالثانية يا رب. موقف التزامي الاخ اللي التزمت. لو كنت نزلت من الكلية ربع دقيقة بدري ما كنتش قابلته. لو كنت نزلت نص دقيقة متأخر ما كنتش قابلته. هي بالثانية يا رب. انت بتحسب يعني حياتنا بيترتب لها من فوق 7 سماوات بالثانية يا جماعة. للدرجة ديت اليوم اللي قابلت فيه يعني الناس اللي كان لها تأثير في تربيتي وترقية الانسان في طريقه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يتوب علينا يا رب من كل نقص وخلل وتقصير. يا اخوانا والله العظيم لو مشينا في طريق ربنا بصدق وتوسلنا الى الله لا تتخيلي حياتك هتترتب من فوق 7 سماوات ازاي. سلمي قياد حياتك لربنا. الاخوة اللي بعتين لي يعني اخونا قصي ربنا يحفظه ويبارك فيه حبيبي في الله اني احبك في الله قصي وقلبي معاك في الصبر اللي انت صبره على نفسك حبيب قلبي. يعني المجهود الفظيع اللي انت بتبذله في تحليل نفسيتك ده انت لو شلت دماغك خلعت دماغك رهوت ووقفت بهذا الجهد كله طلعته في الاستغاثة بالله والله هتبقى من اولياء الله الصالحين. ربنا هيفتح عليك فتح مبين. لو علو الهمة في التفكير والتحليل اللي عندك ده خرج لمدة سنة واحدة بس. لمدة سنة واحدة بس. خرج فيه الدعاء والتوسل والاستغاثة الى الله سبحانه وتعالى. لا تتخيل ربنا هيعمل لك ايه. وربنا يفتح عليك قد ايه. يعني انا بتألم وانا بقول لكم الكلام ده وبتذكر نفسي ايام الكلية لما كنت احيانا اغبن في موضوع الدعاء والتوجه الى الله. ودفعت ده من سنين عمري. يعني دفعت ده تأخر في حاجات من عمري. ما عمرك ده محدود يا ابني. هو عمرك ده عامل زي شوية مية. في لحظة المية اتسرسبت من بين ايديه راحت وبيبص لها دي خلاص. راح منها المية. هو ده العمر يا ابني. هو ده العمر. العمر بيتسرسب من غير ما نحس. عشان كده احنا عايزين نقدر قيمة ايامنا. عمرك اغلى من انك انت تشتغل محلل نفسي لكل مشكلة. انا وانا طالب في الكلية انا كنت شغال محلل نفسي لنفسي. انا كنت عامل زي قصي كده. ربنا حبيبي ربنا يبارك. كنت عامل زي كده محلل نفسي. يعني محلل نفسي كل ما قابلني مشكلة امسك الورقة والقلم وانا على نفسي ما بقطي واقعد سبع ساعات فيها. والله يا اخوان انا مرة قعدت سنة كاملة عشان نقطة العزيمة. كيف يصبح عندي عزيمة. العزيمة دي هي الفارق ما بين السابقين وما بين احط الخلق. ازاي بقى قعدت سنة كاملة عملت كشاكيل. يلا انا بعد ما خلصت السنة ابص لكمية الكشاكيل اللي انا قعدت احلل فيها نفسيا كيف اصل الى العزيمة انا قلت يا نهار ابيض انا لو كنت الوقت ده عملت له حاجة في ديني ولا في دنيتي ده انا كنت طلعت من الاوائل في اي حاجة اديت الوقت ده فيها. اخواننا يعني بلاش ندخل الدين بفكر الدنيا بتاعنا. بلاش ندخل الدين باهوائنا. الدين اسهل من كده بس نستجيب. ربنا اول حاجة ما قالهاش للنبي اقعد حلل وخطط. اول حاجة قالها للنبي قوم الليل. قم فانذر. اتكلم عن ربنا. اقرأ باسم ربك. اقرأ القرآن وافتح قلبك لكلام مولاك. وعيش بقلبك مع كل كلمة من كلام مولاك. ابدأوا صح يا جماعة. ابدأوا صح يا اخوانا. ابدأوا البداية. اقرأ قم الثلاث صور الاوائل. والصورة الرابعة بتاعتهم النبرار رابعة عم صورة القلم. وانك العلم. خلق عظيم. قم الليل بدأ. قيام الليل. قم فانذر الدعوة والكلام عن ربنا من قلبك. اتكلمي من قلبك. والصورة التالتة اقرأ العلاقة بالقرآن والعلم. والصورة الرابعة وانك على خلق عظيم الاخلاق العظيمة. اعظم بداية لاي انسان عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. اعظم بداية لاي انسان عايز يسلك السبيل الى الله سبحانه وتعالى. اخوانا ابدأوا صح يا اخوانا. اخوانا فكروا صح. يا اخوانا ما تضيعوش عمركم في يعني حاجات هتقعدتنا اللي قاعدة تقول طب اعمل ايه في الرياء. طب يعني هتعملي في قوم الليل وشوف. قوم الليل اسبوع واحد بس. يعني قوم النص ساعة قبل الفجر اسبوع واحد. وادع ربنا بالاخلاص. واقري ايتين في جوف الليل بقلب بيتنفس هواء لم يستنشقه انفاس العصاة، وشوفي قلبك هيبقى شكله ايه بعد اسبوع. خد الدواء يا بنتي. نخرج بقى من الفكر النظري ده، ونخرج من الفكر المعقد ده، ونخرج من الفكر الغير عملي ده. يعني يعني يعني نبدا نفكر صح يا جماعه. يبقى اذا اتكلمنا دلوقتي في عده قضايا، اتكلمنا دلوقتي في قضيه الاخلاص، الحل العملي للاخلاص، قلت لكم قيام الليل، قيام الليل الحل العملي لجميع المقامات الايمانيه في القلوب. طيب اتكلمنا برضو عن مساله قيام الليل، وقلنا ان حرام نضيع الوقت ده مننا بين ايدين ربنا. الدرس هيخلص بعد شويه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص بقى اجري على سريرك واحلام. يعني قاعدة ليه وانت قاعد ليه؟ طب انت الوقت اخ ما انتش قادر تنام الوقت، قوم صلي بقى وابدأ قيام الليل من الوقت. يعني ما انتش قادر ابدأ من الوقت قيام الليل، يبقى انت على الاقل قمت الليل في اوسط الليل الوقت. طيب اختنا بقى حجاب عفتي اللي عايزة تبتدي النقاب، نرجع لها تاني شباب 4 سنين وعندها 19 سنة، قلت لك عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري يا بنات، عشان خاطري. كثير من يعني انا واحد من دول، انا واحد من الناس اللي اتكلمت كتير عن الاختلاط والعلاقه بين الولد والبنت والحجاب. يا جماعه قد جعل الله لكل شيء قدره، الكلام ده كلام خطير وهيدمر الحياه لو ما اتعملش، ولكن الخشوع في الصلاه انا شايف انه اهم من الكلام ده. يعني الكلام ده مش مهم، الكلام ده مهم وخطير، بس انا شايف ان لو اتكلمنا 10 دروس عن الاختلاط والعلاقه بين الولد والبنت والحجاب، احنا محتاجين نتكلم 20 درس عن الخشوع في الصلاه. انا شايف ان الاحساس بالقضيه هيملى في حياتك كثير من افكار الرياء، كثير من افكار ضعف اليقين، كثير من اللي بيعدي بقى الملتزمين ما هي الا فراغ، فراغ. ملتزمين كله عنده انه ما يبصش لبنت، رب البنت رب طب الولد، وتلبس نقاب جميل قوي قوي، بس ده مش الدين، ده جزء من الدين. عشان كده في حاجه اسمها خريطه الاسلام، خريطه الاسلام. يعني انا هرسم خريطه للمنصوره، يبقى ايه اول حاجه، اول شرط من الشروط ان مفيش، ما ينفعش اشيل توريل، ما ينفعش اشيل المشايه، ما ينفعش اشيل طلخه، ما ينفعش اشيل الجمل، يعني ما ينفعش اشيل جزء من المنصور. يبقى لازم كل جزء يبقى موجود، يبقى انت راجل مسلم، يبقى لازم كل جزئيه في الدين تبقى موجوده. طيب والحاجه الثانيه، كل حاجه في الخريطه تبقى في مكانها. يعني ما ينفعش احط طلخه مثلا على اطراف الخريطه واقوم جايب توريل مثلا مكانها، لا كل حته تبقى في مكانها. ما ينفعش احط ميدان التحرير مكان رمسيس واحط رمسيس مكان فيصل، ما ينفعش الخريطه تبوظ. يبقى اذا كل حاجة لازم تبقى في مكانها. تالت حاجة، كل حاجة لازم تبقى بحجمها الحقيقي، كل حاجة لازم تبقى حجمها. ما ينفعش طول خطيبة كبيرة قد كده اقوم راسمها قد النملة، واقوم جاي مثلا في توريل الصغيرة اقوم راسمها نص الخريطة، لازم كل حاجة. يبقى هي دي خريطة الدين. أول حاجة اللي فاهم الدين، دي خريطة الفهم، دي تربية فكرية، خريطة الفهم، إنك أنت لازم تبقى عارف إن كل حاجة من الدين دي اسمها دين. يبقى العلاقة بين الولد والبنت دين؟ أه دين. طيب وفي نفس الوقت الصلاة دين، وفي نفس الوقت قيام الليل دين، وفي نفس الوقت العمل لدين الله دين، والدعوة إلى الله دين. في نفس الوقت لازم كل حاجة تبقى موجودة في مكانها، وكل حاجة تبقى موجودة في حجمها. ما نقعدش نضخم قضية الولد والبنت، قضية الاختلاط، هي قضايا خطيرة يا جماعة. بس ما الصحابيات كانوا بيصلوا ورا الصحابة من غير ستارة بينهم، ما دول كانوا بيصلوا ورا دول في نفس المسجد، وكان الإمام بتاعهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يعني أنا عايز أقول لكم إن الموضوع مش كلبشة، يعني إن الموضوع مش يعني مش إيه، مش التوتر اللي إحنا بنتعامل معاه. يعني قصدي كده الكلام عادي. يا ابني ابعد عن النساء بعد المشرقين، يا بنتي ابعدي عن الرجال خير للمراه الا ترى رجل ولا يرى رجل. انما قصدي ما تبقاش دي القضيه الوحيده اللي في حياتكم. في حاجه اسمها الاحساس بالرساله، في حاجه اسمها علو الطموح الايماني، في حاجه اسمها الاحساس بقضيه الامه وقضاء الواقع والنوافذ، في حاجه اسمها ان احنا نبقى مليانين معاني يا جماعه. انما الانسان اللي الدين عنده حاجه او حاجتين قاعد فاضل بقى، قاعد فاضلهم بقى، قاعد بقى يوسوس فيهم ويحبك فيهم. دي قضية. فنصيحتي ليكي ان انت خرجي الطاقة اللي عندك ديت في الدعوة الى الله، خرجي الطاقة اللي عندك ديت في قيام الليل، خرجي الطاقة اللي عندك ديت في طلب العلم، خرجي الطاقة اللي عندك ديت في حفظ القرآن. انت لسه اهو 19 سنة، فضل مني تلاقي ان انت تتعلمي يعني 19 سنة، يعني لسه لك مثلا عن كام سنة؟ 15 سنة تقريبا اهو، يعني بالنسبة سن الجواز بتاع المجتمع لسه لك 15 20 سنه. انا مش عايزك تدعي عليا الوقت، انا بهزر يا اخوان. يعني فانت دلوقتي يعني اجتهدي في علاقتك بربنا. طيب خلاص ده سؤال. السؤال الثاني بقى، جنه الدنيا ماشي، في سؤال تاني. طيب الاخت بها، طب يا جماعة، طب في سؤال يعني بدون ذكر اللي قاله، يعني من مدة ذكر انه سينزل لبلد عدد من المنصرين، وفي هذه الايام لذلك البلد قادم عدد كبير من دعاة الضلال والفلاسفة. مش فاهم بلدي في مصر دي ولا فين دي، مش عارف السؤال يعني بتاعك، مش عارف، انت شكلك مثلا من دولة تانية. جم من عدة بلدان اجنبية واقاموا حفل كبير في يعني حاجة ثقافية يعني، وكان اكثر الحضور طلبة الجامعات، كأن احنا في سوق عقارات، وكل واحد من المفسدين دول تحلق حواليه مجموعة من الطلبة ويبث سمومه ومعتقداته الباطلة، عاملين ورش. الورش عن ايه بقى؟ وكان موسيقى، واللي حدث نفس الحكاية كان كبير بالذات الشباب، يعني في يعني ان القعد حرص تحديد اساليبهم في الدعوة. يعني ما هو يا بنتي مسألة علو الهمة في الدعوة. امبارح سبحان الله العظيم الشيخ اللي انا اتعلمت دعوة على ايديه، يعني ده كان شيخ كبير يعني، وانا في سنة امتياز، الكلام ده من كام سنة، 11 12 سنة ولا حاجة، يعني اتعلمت دعوة على ايديه، كان شيخ كبير ايام سنه كبير، وكان جاله توقف في عضلة القلب، يعني اكتر من مرة وهو بيدعو الى الله يكمل، يعني كان بيحقنوا له في قلبه حقنة ادرينالين دي، اللي هي واحد قلبه وقف وخلاص بيموت يعني. ويعني فانا يعني ماشي بالسيارة كده مع زوجتي، فلقيته واقف في الشارع هو وزوجتي لوشه تايه خالص، يعني الراجل بيموت، الراجل دلوقتي بقى ما اعرفش بقى، بس بالتالي دخل يعني الراجل دلوقتي بيموت. فوقفت وركبته وركبت زوجته ووصلته البيت، الراجل مش قادر يقول كلمتين، مش عارف يركز يا عيني، واحد بيموت. فوصلته في بيته في منطقة شعبية فقيرة كده، عشان ينزل من العربية دقيقتين، يعني دقيقتين عشان يعرف يفتح الباب وينزل رجليه. وبعد كده بص لقى مجموعة شباب واقفين كده على نص الشارع شكلهم ما بيصلوش، فقال لي شوف يا دكتور حازم، الناس دي هتموت ومحدش كلمها عن ربنا، يلا نكلمها عن ربنا. انا مش فاهم هو بيعمل ايه ومش سامعه، وصوته ضعيف وواهن، فانا مش سامعه، ولقيته رايح عليهم، فانا قلبي اتزلزل، قمت نازل انا كمان وبدانا نكلمهم، والعيال استجابت قوي. انا كنت مش قادر اتخيل ان الراجل لسه عنده عزيمه انه يبدا ان يكلم الناس عن ربنا. راجع لقيت زوجته هتتفطر، ايه ده؟ مين الناس دي؟ ايه الناس دي؟ هو سبحان الله العظيم هو شيخ من شيوخ التبليغ. مين الناس دي؟ ايه الهمه دي؟ ايه الناس اللي عايشه حياتها عشان ربنا دي؟ ايه الناس اللي بتموت وهي تتكلم عن ربنا دي؟ يا اخوانا احنا يعني فين جهدنا في الدعوه؟ فين علو همتنا في الدعوه؟ هو حرام ان ملحان وهو بيتقتل 1000 وسط رب الكعبه ليه؟ لانه مات على الصغر، لانه مات وهو ثابت على صغر الدعوه. ان انت تموت على صغر وانت بتتكلمي، الراجل ده خلاص بيقترب من الموت وثابت على صغر الدعوه الى الله. ان احنا يا اخوانا ندرك قيمه الثبات حتى الممات، مش الثبات على اللحيه والنقاب يا ملتزمين، الثبات على احساس الرساله وعلى الانطلاق الى الله وعلى فكر المجاهد وعلى فكر التضحيه وعلى فكر العمل لدين الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا في غزوه الاحزاب بيقول ايه؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني انتم متراقبين، يعني كل واحد في النازله اللي احنا فيها دلوقتي في مصر وفي الامه متراقب ومتراقبه، هتعملي ايه؟ هتقاتلي عشان الدين يرجع؟ هتجتهد في الدعوه الى الله عشان الشباب يلتزم ولا لا؟ هتكافح عشان القلوب تتفتح للهدايه ولا لا؟ يعني عشان كده في غزوه احد اكبر درس خدناه ان اللي هيسيب الثغر بتاعه ممكن كلنا نضيع بسبب ان واحد ساب الثغر بتاعه. يعني اللي على الجبل لما سابوا الثغر بتاعهم مش هم اللي اتقتلوا، الجيش كله اتهزم. يعني إن كل واحد فينا له ثغره، تركك لثغرك في الدعوه الى الله ممكن يكون مضيعنا كلنا جنبك او مضيعنا كلنا جنبك. يبقى دي نقطه مهمه جدا يا اخوانا، دي نقطه قضيه خطيره جدا، قضيه علو الهمه في الدعوه الى الله، علو الهمه في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا اتكلموا من قلوبكم. امال احنا عاملين المعهد الدعوي ليه؟ كل يوم اتنين ساعه 7:30؟ لا احنا عاملينه ليه؟ قال لا، اتكلمي من قلبك، اتكلم من قلبك زي سيدنا ابراهيم في سوره مريم، اتكلم من قلبك، افتح قلبك واتكلم يا عم، والله ربنا هيجيب اثر عظيم. بلاش نكلكع الدين، بلاش نكلكع الدعوه. قعدنا نتخيل ان الدعوه كلام قوي ومتفبرك ومتركب لحد ما اسهلنا الدعوه على نفسنا، وقعدنا نعقد التربيه، ان التربيه واحد ما يقول على الشيخ يعقوب متفرغ لك او متفرغ لك وقاعد يربيك 24 ساعه، لحد ما اسهلنا التربيه على نفسنا. قعدنا نكلكع العباده ونحس ان العباده لازم كل ليله قيام بكاء، ولازم كل ما اقرا القران قلبي يطير في، لحد ما قفلنا العباده على نفسنا. كفايه قفل في الدين بقى، كفايه تعقيد في الدين بقى، كفايه. لازم كل واحد مننا يا بنتي تفاني في المجال بتاعك بدون ما تكلكع نفسك، اشتغل في الدواء، اتكلم من قلبك، كلمه من قلبك بدون ما نعقد نفسنا. طيب راجع لك يا رب، بتقول كيف اعالج قلبي واصلح نيتي. ادي احنا قلنا اهو نعمة دواء قيام الليل. طيب ظهر نور بالنسبة للي بيصلي وبيعمل حركات وبس، وبيسمع قرآن حفظه وبس، مفيش تركيز، مفيش خشوع، دموع، مفيش حب للصلاة. انا مش بسيب فرض على فكرة، لكن بحس ان كده اصلا مش بصلي، بعمل شكليات. يعني بس 2 و3 ايام من كل شهر بصومهم، ومظهري الخارجي ملتزم، اللي يشوفني يقول عابدة من بره، وحتى صلاتي بتبقى طويلة لان ده طبعي، مش بركز تقريبا، نفسي ابقى قريبة من ربي، حتى مش خشوع ولا دموع ولا كده، انا حاسة اني في الضياع. يا ريت تكونوا انتوا سبب في رجوع ربنا. عاوز حل تعلقوا عليها وتقولوا الكلام، ان يعني ايه، ان طبعا يعني انا مش عارف اقول يا جماعه، بس هي فكرتني برساله الاخت مها وهي بتقول ارجو زياده توضيح لنقطه عدم قياس الالتزام بالمشاعر. يعني ان انا كنت بقول دايما ما تقيسوش التزامكم بالمشاعر، قيسوا التزامكم بالاوراد. يا جماعه قيسوا التزامكم بالناحيه العمليه الاول. يعني الاخت زهره بتقول انها بتقرا قران وانها بتصلي وانها ملتزمه بالنقاب وان هي عابده او بتطول في الصلاه وان هي بتصوم 2 و5 و3 من كل شهر، بتقول بس مش حاسه بقلبي. بس اللي انت بتعمليه ده في حد ذاته انجاز. يعني قضيه انك مش حاسه بقلبك دي المرحله الثانيه بقى، المرحله الاولى مرحله التعود، ومرحله الاوراد المرحله الثانيه مرحله الانطلاق. اللي انت بتعمليه ده في حد ذاته فتح من ربنا سبحانه وتعالى. اوعي تستقلي بيه عشان ما يضيعش منك، اوعي تستقلي بالكنز اللي ربنا اداهولك والكنز اللي ربنا اعانك عليه عشان ما يضيعش منك. وفي نفس الوقت يعني عايزين نفهم ان عدم قياس الالتزام بالمشاعر مش معنى انك ما انتش حاسه في الاعمال ديت هيجي حاجه هتخليك تحسي، هيجي رمضان هيخليك تحسي، انما استمري واثبتي، اوعي تحبطي، اوعي تحبطي. اهو الكلام اللي قالته زهره ده يا جماعه اللي هي زعلانه منه ومتضايقه منه، ده اللي انا بقوله لكم، هو ده الالتزام، هو ده اللي انا عايزه من كل واحد منكم، انه يبقى له اوراده ثابته في القران وفي الصيام وفي القيام وفي العباده، له اوراده ثابته. طيب انا مش حاسس بقى، دي نقطه ثانيه اللي هي روح الالتزام، اللي هي الروح بقى الداخليه في الالتزام. انا مش حاسس اعمل ايه؟ ده ان شاء الله باذن الله نقطه هنقف معاها، وقفه مهمه جدا في منهج الورش ان شاء الله باذن الله لما اخلص سوره مريم باذن الله في درس الجمعيه. حاجه اسمها الشواحن السبعه. الشواحن السبعه يعني ايه؟ يعني في اعمال لا تحتاج الى طاقة نفسية كبيرة من اجل ان تعمل، وفي نفس الوقت بتشحن. يعني ايه بتشحن؟ يعني تخليك لما تيجي تقرا القرآن تقرا القرآن وانت مشحونة بقى، تخليك لما تيجي تصوم تصومي وانت قلبك عايش مع ربنا بقى، تخليك لما تيجي تقوم الليل تقوم الليل وانت مشحون بقى. يبقى دي اعمال غير العبادات، دي غير قيام الليل، دي غير ورد القرآن، دي اسمها الشواحن. دي الاعمال اللي طول ما الملتزم متابع معاها لاخر يوم في حياته هيفضل مشحون باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ايه هي؟ ما هي هذه الاعمال؟ ما هي هذه الاعمال؟ هما 7 اعمال هنسموهم 7+1، يعني مش هنسموهم الشواحن الثمانية، هنسموهم الشواحن السبعة، بس 7+1، لان الواحد ده بتاع بقى الناس اللي هي ربنا فتح لها قوي. ايه هما السبعة وايه هما الواحد؟ رقم 1 حضور الدروس في المساجد. طب اعمل ايه اذا كان الدرس بتاع الشيخ اللي بيدي في بلدنا ضعيف؟ يا ابني ما هو الشاحن مش الدرس هو الشيخ. الشاحن تتنزل عليهم الملائكة وتخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، هو ده سبب الشاحن. حضور الدروس في الجوامع. وعلى فكرة يا جماعة 80% من التأثر القلب بالدرس انك انت تقعد في وش الشيخ، ان انت تقعدي في وش الداعيه النسائيه اللي بتديكي، 80% من التاثر ان انت تقعد قدام، ما تقعدش ورا ابدا ابدا ابدا. يعني اللي بيقعد ورا ده ما بياخدش 10% من فائده الدرس. يبقى رقم 1 حضور الدروس الايمانيه على شرط انك انت تقعد قدام، انك انت تبقى. رقم 2 ان انت تيجي بدري، ما تروحش على صلاه العشاء وتقول انا ما اتشحنتش ليه، تروحي من اول ما الدرس يبدا. رقم 2 سماع الشرايط الوعظيه القويه. شوف مين الداعيه اللي بيأثر فيك، او انت الداعيه اللي بيأثر فيكي، سماع الشرايط الوعظيه القويه. يقينا بصوا النت فيه 1,000,000 داعيه، كل الاشكال والالوان والاصناف والاحجام والمقاسات والانواع والمواعظ والطرق والاساليب ما فيش كله مليانه وعظ. مش ممكن ادخلي بس على طريق الى الله كده واكتبي مثلا الدروس الصوتيه، بلاش الدروس المرئيه يا جماعه، الدروس الصوتيه لان دروس المساجد هي اقوى دروس اصلا اعطاها الضعف حياتهم كل الدعاء بلا استثناء. ادخلي على الصوتيات واقري اسماء الدعاء هتلاقي 5000 داعيه. مش ممكن هتعدمي حد من دول ياثر فيك. يبقى رقم 2 سماع الشرائط الوعظيه بصفه مستمره ولو مره في الاسبوع حضور درس ومره في الاسبوع شرح شريط. رقم 3 الصحبه الصالحه. اعني بايه الصحبه الصالحه؟ مش الملتحين والمرقبات. طب برضه يعني ايه؟ يعني زي الشيخ اللي انا قابلته في الشارع والراجل عنده 80 سنه وبيموت وهو رايح بيكلم الناس. الصحبه اللي زي دي بقى اللي رجعني انا ومراتي، الراجل اللي رجعني انا حاسس ان انا انسان حقير ماليش قيمه ورجع مراتي مقلوبه وتفكيرها اللي زي دول يا جماعه تصاحبوا الناس اللي عندها روح، الناس اللي عندها روح، الناس اللي عندها احساس بالرساله، الناس اللي عندها علو همه في الدين. هي دي صحبه اصحاب الهمم العاليه. صحبه اصحاب الهمم العاليه حتى لو هتمشي وراه او انت هتمشي وراها، صحبه اصحاب الهمم العاليه حتى لو اكبر منك بسنه او سنتين، صحبه اصحاب الهمم العاليه. يبقى اذا رقم 3 صحبه اصحاب الهمم العاليه. رقم 4 الشاحن الرابع العمرات التربويه. يعني العمره وحدها كافيه لقلب حياه اي انسان بس لو اتعملت صح. وهي دي فكره عمره التربيه 1 و2 و3 ان شاء الله، غالبا هتبقى 7 و2 الجاي باذن الله. في خلال يومين كده الاعلان ينزل ان شاء الله عمره التربيه 3 غالبا هتبقى 7 و2 الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. العمرات التربويه انك تروحي عند الحرم تتشحني صح، تعبدي ربنا صح، تكافح في العباده هناك صح. العمرات من اعظم الشحن. عشان كده كافح انك انت رمضان الجاي ده تطلع عمره. كافحي انك لو انت مش قادره تطلعي معانا او ما انتش قادره تطلع دلوقتي، كافح ان العمرات دي تبقى حاجه اكثر ما تكون في حياتك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال المتابعه بين الحج والعمره. يعني حث على المتابعه بين الحج والعمره. رقم 5 المواسم التعبديه، رمضان وعشر ذي الحجه. دول شحنة السنة كلها لو استثمروا صح، يبقى دول ترقد لهم من الوقت لو استثمروا صح. رقم 6 الدعاء. طب بالله عليك كده، طب جرب كده، يعني انا لو رفعت ايدي دلوقتي قلت يا رب يا رب، والله يا اخواني انا ببقى في فطور لا يعلمه الا الله. ليه؟ تكاليف دعوية ورا بعضها، اللهم لك الحمد على نعمة الاستعمال. تكاليف دعوية ورا بعض، بوصل لدرجة ان انا فعلا مش قادر، مش قادر قلبيا، مش قادر بدنيا، مش قادر قلبيا. جالي فطور يا اخي ارفع ايدي واقعد اتوسل لربنا دقيقتين، انزل ايدي احس ان انا يعني انا قلبي كان محطوط في شاحن في فيشه. يعني سبحان الله العظيم، طب انا ما قريتش قران ولا سبحت ولا رحت جلسه التدبر ولا رحت المقابر قعدت لي ساعه، ايه اللي حصل؟ هو الدعاء بيشحن. يعني سبحان هو بقى بسبب اجابه الدعاء، هو الدعاء نفسه جمع قلبك على الله والتوسل والتضرع وانك انت تفصل عن الدنيا وتجمع كل همك على التوسل الى الله. ده بيعمل ريستارت نفسي عندك، الله اعلم هو ايه. بس الدعاء في حاجه بتشحن يا جماعه، الدعاء بتوسل، الدعاء بتوسل، بتوسل انك انت تفصل نفسيا في الدعاء. طيب رقم 7 حفظ القران. حفظ القران بيشحن. يعني انت ما قلتش ورد قرايه القران وقلت حفظ. حفظ القران بيشحن. بيشحن ازاي؟ انا ما اقدرش يا جماعه ان انا يعني ربنا تعالى يقول ايه، يعني ايه سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب. يعني القلوب دي لها مسالك، ما حدش يعرفك ربنا سبحانه وتعالى. انما حفظ القران بيشحن. بيشحن انك انت تقدري تقعدي تحفظي ربع قران لمده 3 ايام هتلاقي نفسك مشحونه وعزيمتك عاليه جدا. ايه السبب؟ الله اعلم. بس هو في سر في العباده دي، يعني فكره الشواحن دي فكره يعني الواحد يعني اتعذب وهو طالب زمان، اعمل ايه؟ احس ازاي؟ فسبحان الله العظيم، يعني بدا الواحد يراقب فعلا فكره الاعمال اللي بتشحن وممكن ما تبقاش محتاجه مجهود كبير. طب انت قلت 7 زائد 1، ايه هو 1 ده بقى؟ يعني في حاجه انت فصلتها عن السبعه اصلا؟ ايه هو الحاجه ديت؟ ورد المجاهده الفرديه. ده اوراد الانبياء بقى، ده ورد سيدنا داوود وورد سيدنا زكريا وورد السيده مريم، ورد المجاهده الفرديه. ان يبقى ليك وليكي ساعه في اليوم فيش مخلوق يطلع عليها، قاعده بينك وبين ربنا قدامك مصحفك ومش بتقري، انت تجاهدي. ممكن تقعدي في ايه، احس بالايه دي ازاي يا رب، اوصل لك ازاي يا رب، قاعده تسبحي وتبصي لوحه الاسماء الحسنى وتركزي في اسم اسم وتسبحي على هذا الاسم وتبداي تحفري في قلبك باسماء الله الحسنى بما ممكن تعيشي في الجلسة دي مع اسم الاسماء الله الحسنى يوم وتفضلي قلبك يهين مع هذا المعنى، تاني يوم تقفي مع مشاكلك الايمانية وتعاد ربنا، تالت يوم تقفي مع آية وتبدأي تقفي مع حال قلبك مع الآية. يعني ده ورد المجاهدة الفردية، ده حاجة بقى دي صفات الانبياء للي يقدر انه يوصلها. يبقى اذا اختنا زهرة اللي بتعاني من مشكلة ان اوراد بدون روح، بقول لها ان ديت مشكلة، ان وجود الاوراد ده التزام، دي مرحلة التعود، ده مرحلة خطيرة جدا في الالتزام. المرحلة التانية اللي هي مرحلة الانطلاق بقى، اللي هي مرحلة روح الاوراد. روح الاوراد دي بتيجي بالشواحن، ان يبقى في حياتك شواحن، يعني العبادات دي نفسها مش بتبقى هي الشاحن غير لما انت مستواك الايماني بيعلى. لما مستواك الايماني بيعلى بيبقى ورد القرآن نفسه شاحن، بيبقى قيام الليل نفسه شاحن. انما في الاول انت ممكن تبقى مش حاسة، الصيام ممكن تبقى مش حاسة ليه، مش فاهمة ايه المعاني اللي فيه. يبقى لحد ما ده يحصل عندك موضوع 7+1 اللي هي الشواحن السبعة اللي احنا قلناها، حضور درس في الاسبوع، 7 شروط في الاسبوع، صحبة اصحاب الهمم العالية، العمرة التربوية قدر الوسع، اغتنام المواسم رمضان وعشر ذي الحجة، الدعاء بتوسل وتضرع واستغاثة 5 دقايق وشوفي قلبك هيبقى شكله ايه، حفظ القرآن ربع في المرة، يعني لو تقعدي مرة في الأسبوع يبقى ربع في الأسبوع، لو تقعدي مرتين يبقى 40 في الأسبوع، ورد المجاهدة الفردية. يبقى ده بالنسبة لأختنا ايه زهرة. بالنسبة لزولوجيست عبدو سعيد، عايز أفضل وأسرع حاجة تخليني أكمل في طريق ربنا انك انت تصلي صح. يعني انت عايز افضل واسرع، انت عايز حاجة بقى ايه موديل، انت عايز حاجة يعني ايه، يعني مفيش زيها تخليك تكمل، انت عايز حاجة فعلا تخليك تكمل في ربنا، صلي صح. طب اصلي صح ازاي؟ ان شاء الله دي هتبقى الوقفة بتاع الدرس الجماعية بعد الدرس الجاي، الدرس الجاي ان شاء الله لسه ترك الصلاة برضو، وقفة ما ترك الصلاة بعدها تبقى بقى ان شاء الله اتدرون بين دايما اقوم، وقفة مع زين نصلي صح. ولكن من اخطر الحاجات اللي انا شخصيا جربتها في خشوع في الصلاة، حمل الدعاء بتاعك على الصلاة، حمل طلباتك على الصلاة، بتدخل الصلاة وانت الصلاة بتاعتك لها طعم تاني، الصلاة فعلا بتغير حياتك. ليه؟ لان الصلاة بقت فيها ورد الدعاء بتاعك. طيب قصي بارك بقى، اخونا قصي، يعني طبعا رسائل قصي طويلة جدا وتدل ان هو بيفكر كتير مع نفسه وبيقف كتير، يعني مرة فاتت 3 صفحات في الاسكاب، المرة صفحة ونص. هو بيقول يعني جزاك الله خيرا على اجابة السؤال طيب حبيب قلبي. بيقول بقى تاني حاجة بقى، انت ما جربتليش على سؤالي، ما جاتليش اجابة كاملة، وده يعني ايه، لو وقفت قدام ربنا قلت له بعت سؤال وما جاليش اجابه يا رب، يعني القصي بيخوفني من ربنا. ان انا ربنا حبيبي يحفظك يا عم، احنا عايزين نسند بعض. الحاجه الثالثه، انا حاسس ان في عندك كلام كتير انت ما قلتوليش. الحاجه الرابعه، انا كان ممكن اسال اسئله عاليه، يعني قصدي انا كان ممكن اترسم عليك، يعني كان ممكن اقول ده كلام عالي وما يكشفش حقيقه نفسي. يعني حبيب قلبي ما يعني انا ما بترسمش عليك عشان تترسم عليا، يعني احنا منهجنا البساطه والسلاسه والوضوح والصدق مع بعض عشان ربنا يمن علينا بسبب الصدق ده ان شاء الله. انت جاوبت على سؤال في درس كامل، سؤال المنهج، وانا سؤالي ليه ما جاوبتش عليه بالصوره دي، حاجه كده يعني، او يعني ايه، هو فرحان ان في منهج زي خيرا طبعا، وان في ناس تفهم انها تطبقه، انما انت ما مرقتش بسؤالي واخرت سؤالك. طب وانا حبيب قلبي، ما اخواتك زيهم زيك، ايه المشكله اما اخر سؤالك للاخر يعني، وايه المشكله، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، المشكله لما اجاوب على سؤال اخوك او اختك قبلك. اللي بعد كده، انا كنت بتهلك وانا بكتب الكلام من كتر الذكريات السوداء والعمال اللي عمال اتكلم فيها. اقول لك انا رسالة الاولانية بتاعتك فتحت قلبي ليك، والرسالة التانية بتاعتك قفلت قلبي منك، يعني عشان ابقى صادق معاك، يعني عشان بس ما اقعدش اطول عليك واقعد بقى الف وادور. بصراحة كده الرسالة الاولانية حسستني ان انا قدام انسان بيعاني، الرسالة التانية بتاعتك حسستني ان انا قدام انسان بيفكر كتير وبيعنف نفسه وحاسس بانه مهم وحاسس ان الدنيا لازم تقف له، وده مش هيحصل حبيب قلبي، يعني ده مش هيحصل لك. ولو انت منتظر صحبة تعمل معاك الطريقة اللي انت بتعملها ديت، يبقى انت مستني ناس تشل حياتها عشان تشوف لك مشاكلك، وده مش هيحصل حبيب قلبي، خاصة ان مشاكلك دي مش الكلام العملي بتاعها، لا ان انا كمان اسيب الدرس واسيب الرد على اسئلة الناس واقعد احلل معاك، يعني مش ده الحل حبيب قلبي. يعني انت حلك، انا بقول لك اهو، انت حلك انك انت تلغي دماغك سنة واحدة بس، تلغي دماغك سنة واحدة وتسلم، وكل عمل صالح يتفتح قدامك في السنة دي تدخل فيه بدون تفكير. انت مرضك كثرة التفكير. يعني ده مرض انا عارفه كويس جدا، عارفه كويس جدا جدا جدا، ومشخصه كويس جدا جدا، وانت حبيب قلبي لسه صغير. انا بقى شايف المرض ده بيجيب ايه بعد كده. يعني انت نفسك جيت في الاخر، يعني انا جالي وساوس، انا مش عارف حسيت بايه. انا عايز حبيب قلبي، مين قالك ان ده بسبب ان انت عندك وساوس اصلا؟ ده بسبب ان انت ضاغ. يعني واحد، تخيل واحد ماسك رقبه واحد، واحد يضغط عليه، يضغط عليه إيه؟ انت متخيل اللي بيتخانق ده يعمل ايه؟ انت عامل كده بقى في نفسك، انت عايز تخلق، تضغط تضغط تضغط، انت وحشه، انت منافقه، انت ضايعه، انت ضاله، انت كذا، انت كذا. طب في الاخر نفسك هتنفجر، في الاخر نفسك هتنهار، في الاخر حبيب قلبي ولا تبغض الى نفسك عباده، الى نفسك عباده ربك. ما تحولش الدين لحاجه وحشه في حياتك. الدين سهل، الدين جميل، الدين متعة من متع الحياة. يا ابني السواك مرضاة للرب، حتة خشبة تحطها في بقك ربنا من فصل ما ترضى عنك. هتكلكع الدين ليه؟ او انا معلق ورقة عندي في الأوضة اهي، واخدها من باشمهندس علي زيادة صديق وحبيب قلبي في الله، الحمد لله تملى الميزان. ايه يا عم مكلكعين الدين ليه؟ يا عم هو الطريق لربنا عقد؟ هو انا لازم اعقد نفسي واكئب نفسي واحبط؟ حبيب قلبي دي شهوة فكر، ده مش دين. اللي انت بتعمله ده ده لا بيتعبدك به الله عشان تقول ان انت هتاخد حسنات على الطريقه دي. حبيب قلبي انت ده شهوه فكر. انت عندك طاقه فكريه عاليه، الطاقه الفكريه دي هتخرج، ما تقلقش. يعني ما توترش نفسك، الطاقه الفكريه دي هتخرج في يوم من الايام، هتخرج في حاجه نافعه، هتخرج في حاجه توصلك لربنا، هتخرج في حاجه ربنا ينفع بيك في الدعوه فيها. انما ما تخرجهاش قنبله تنفجر فيك، ما تخرجهاش تحطيم نفسي فيك. يعني انت كاتب، يعني كاتب حاجات، يعني وبتدافع عن حاجات انا رديت عليها ليك. حبيبي انا مش عايزك تدافع عن نفسك، انا سعيد بكل حاجة جميلة عندك، انما يعني اقبل النقد، ويعني وزي ما بقولك دلوقتي، يعني انطلق لربنا، اخلع عليك. يعني حبيبي شيل دماغك دي شوية، اتخلص من نفسيتك شوية، اتخلص من عقلك شوية عشان تقدر تعيش. يعني انا شايف ان انت مشكلتك في دماغك، مشكلتك في دماغك، مشكلتك انك انسان مش بسيط ولا سهل. لا انت سهل مع نفسك ولا انت بسيط مع نفسك. وبالتالي انا موقن ان انت لو في يوم من الايام اشتغلت في الدعوه هتبقى معنت مع الناس برضه، وهتبقى صعب مع الناس، واللي هيسمعك هيطلع شخصيه معقده برضه. ليه؟ لان انت مش بتسهل مع نفسك خالص، والنفس مش ما بتجيش كده. يعني مش ده طريقه التعامل مع النفس. يعني سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. اوغل، ادخل للاخر بس برفق، ارفق برفق. انت عارف ان الله يامركم ان تذبحوا بقره؟ طب ما لونها بقى صفراء فقاء؟ طب ما هي بقى ان في الاخر خدوا بقره وزنها ذهب، عقدوا الدين على نفسهم وكلكعوا الدين على نفسهم. والقصه دي بقت هي عنوان سوره البقره، اكبر سوره في القران وفي قصات القران. يعني كان رساله في اول سوره البقره، اوعوا تعقدوا الدين على نفسكم، اوعوا تحولوا الدين لكلكعه، اوعوا تحولوا الدين لعقد، اوعوا تحولوا الدين لغموض ومتاهات ونفسنا، اوعوا تحولوا الدين لكده. خلوا الدين سهل وبسيط وجميل، خلوا الدين واضح، خلوا الدين. انما مساله ان نفضل نعقد الدين على نفسنا لحد ما في الاخر توصل لدرجه انا كنت بتهلك وانا بكتب بالكلام من كتر الذكريات السودة. ذكريات سودة ليه؟ هو انت ذكرياتك مع ربنا سودة؟ هو انت حبيب قلبي انت هو في واحد ربنا يجي في حياته ويبقى حياته سودة؟ يبقى انت ما كنتش مع ربنا حبيبي، يبقى انت كنت مع نفسك ما كنتش مع ربنا. يبقى انت كنت ماشي في طريق ارضاء نفسك مش طريق ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. طريق ربنا اسهل من كده. سيدنا موسى قال في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى لقد لقينا، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ده احنا تعبنا تعب. النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح البخاري ايه؟ قال ما مس موسى النصب. شوف الكلام، على فكره الحديث ده يعني سبحان الله حديث خطير جدا، يعني لو ربطنا من الاول الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح البخاري ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. يعني النبي بيقول ان موسى ما حسش بالارهاق والتعب والضغط والضيق الا لما عدى المكان اللي ربنا حدده له. عارف المعنى ده ايه؟ معنى رهيب يا حبيب قلبي. عارفين يا اخوان المعنى ده ايه؟ ان كل واحد فيكم وواحده فيكم حاسس الوقت انه تعبان في الالتزام، يبقى هو مجوز النقط. يبقى اللي انت بتعمله فيه حاجه مش دين. يبقى انت في حاجه ماهيش دين وانت حملت نفسك عليه، حملتها عليك. او في حاجه انت بتعملها غلط، او انت سبت الحاجه اللي فيها رضا ربنا واشتغلت في الحاجه اللي فيها رضا نفسك. ما مس موسى النصب حتى جاوز المقات. انت الوقت اللي انت فيه ده اسمه نصب، يبقى كده انت جوزت، انت جوزت عملت ايه؟ ان ده مش الدين. انت اخبارك في قيام الليل ايه؟ ورد القرآن بتاعك اخر مرة قريت القرآن امتى؟ تكبيره الاحرام النهارده كام فرض من الخمسة انت صليت السنن القبلية والبعدية وتكبيره الاحرام؟ اخبارك مع الدعاء ايه؟ ما بين الاذان والاقامة الدعاء لا يرد. انت كام مرة بين الاذان والاقامة النهاردة لحقتهم ورحت بدري ورفعت ايه؟ جددت وضوءك لكام صلاة النهاردة؟ كام صلاة النهاردة جددت وضوءك فيها؟ ايه الاسم من اسماء الله الحسنى اللي انت كنت عايش معاه النهاردة؟ ايه الشريط الوعظي اللي انت سمعته النهاردة؟ ايه الدرس الايماني اللي انت حضرته اليومين اللي فاتوا دول؟ ايه الكتاب العلمي اللي انت ماشي بتذاكره مع حد من الناس؟ حفظت قد ايه من القرآن الشهر اللي فات؟ حبيبي هو الدين ان انا اقعد افكر افكر افكر وفي النهاية انا مش منطلق انطلاق حقيقي في الحاجات اللي هتوصلني لربنا. حبيبي انت يعني اللي هيوصلك لربنا ولا ربنا قاله لك؟ ربنا قالك اللي هيوصلك هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. اعبد وصلي وصوم. صمت النهاردة الاثنين، صمت كنت صايم وفطرت. طب الاثنين والخميس انت محافظ عليهم؟ طب الثلاث ايام البيض انت محافظ عليهم؟ طب انت اخبارك ايه في العبادة؟ اخبارك ايه في جلسة الضحى؟ بتقعد جلسة الضحى كم مرة في الاسبوع؟ حبيبي عبادتك شكلها ايه؟ يا جماعة الطريق الواضح اهو، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ده الطريق الواضح، الطريق الواضح يعني طريق الدين طريق واضح. نعقد على نفسنا ليه؟ فانا يعني سبحان الله العظيم بحث التربية النفسية كنت بكتب قريبا يعني في المقدمة بتاعته اهداف بحث التربية النفسية اللي كنت اعمله، فكان اهدافه خمس حاجات: القوة النفسية والصلابة النفسية والمرونة النفسية والطهارة النفسية والسهولة النفسية. السهولة انك تبقى انسان سهل، ان احنا سهلين، احنا معقدين، احنا صعبين، انك انت تبقى انسان سهل في حياتك. فدي انا شايف انها تفرق معاك كتير جدا جدا جدا. يعني الحمد لله تملا الميزان، السواك مرضاة للرب، اوغل فيه برفق، لا تبغض الى نفسك عبادة ربك، ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، ان الله يحب الهين اللين السهل القريب، ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. كل النصوص دي انا عايزك انت بقى تسمع الدرس بعد ما نخلص تاني وتكتبها في ورقة وتبدأ تتعبد لله بيها وتعمل لي جدول محاسبة نفس على العبادات الاساسية اللي انا قلتها لك النهاردة او على نصها، لان انا قلت لك حاجات كتير. وارجو يا قصي ان انت تتابعني برسالة ان شاء الله باذن الله، يعني قبل الدرس الجاي تكون وقبل الدرس اللي بعده تكون تبعتيني برسالة في ده وفي ده تقول لي فيها اخبارك في العبادات ايه في الاوراد بتاعتها. وعايز رسالتك يا حبيبي لا تزيد عن ثلاث سطور، لان اكتر من كده ما تزعلش مني، تزعلش مني انا سيء ظن فيك. يعني انا راجل يعني انا راجل بالنسبة لك مربي، فانا وظيفتي ان انا فيروس سكانر. يعني ايه فيروس سكانر؟ يعني انا بلقط من كلامك مشاكلك، انا شايف من كلامك مشاكل، مش عايز يعني مش عايز اقرا مشاكل، ان انا عايز يعني النفسيه الجميله بتاعت الرساله اللي فاتت اللي انا قرات منها حاجات ايجابيه وانطباعات ايجابيه، وكنت ظانن ان انت تستفيد من الكلام اللي انا قلته اكتر من كده. خلاص لو سمحت يا قصي، الرساله لا تزيد عن ثلاث سطور ولا يوجد فيها اي تفاصيل عن نفسيتك ولا عن افكارك ولا عن خواطرك ولا عن مشاعرك. انا عايز كلام عن ايه؟ انا عايزك تجيب لي جدول محاسبه النفس بتاعك، عملت كذا وما عملتش كذا، والورد فلاني فشلت في كذا، وتكبيره الاحرام ادركتها في كام صلاه، والدعاء بين الاذان والاقامه لحقته في كام صلاه، وصمت اثنين وخميس ولا لا. انا عايزك تجيب لي كلام بهذه الطريقه، ما تجيبليش اي كلام فيه اي تفاصيل. انا عايز اموت الجزء المأفور في في في شخصيه بعض الاخوه والاخوات اللي هو يعني لا يا حبيب قلبي انطلق الى الله، وبعد كده شوف فكرك ده بقى لما يبقى في النور هيطلع ايه ويخرج ايه. ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم. انا بس كان نفسي في حاجة، يعني مسألة بعض المشاكل الاجتماعية اللي بتجيلنا ما بين الزوج والزوجة ومراتي زعلانة وجوزي زعلان. بصوا يا جماعة، ثلاث صفات بتخرب البيوت، ثلاث صفات بتخرب، ده لكل واحد متجوز واحدة متجوزة منكم. وعلى فكرة لو اللي كل واحد بيربي ولاده، وعلى فكرة لكل واحد شغال في الدعوة، وعلى فكرة دي ثلاث حاجات بتخرب الدنيا. رقم واحد القمص، رقم اثنين الغضب، رقم ثلاثة السلبية. لسه كنت بقولها الاخ النهارده بينه وبين مراته، يعني خلاص البيت بينهار. قلت له الثلاث حاجات دول بيخربوا البيت، قال لي الثلاث حاجات دول فيا. قلت له طبعا اعمل لك ايه بقى؟ القمص، ان انت اول ما مراتك تعمل حاجه مثلا تزعلك تقوم ضارب البوز الحلو، او هي تقوم ضاربه في وشك البوز الحلو، وان شاء الله ما يعرف بقى ان هو كان غلطان في حقي بقى. ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ الحاجه ما تتفاهم، ما تتكلم، بلاش الكبر النفسي اللي عندنا ده. والحاجه الثانيه الغضب، اللي هو مثلا مراتك عملت غلطه، او مثلا ابنك عمل غلطه، او قال لك كلمه وحشه، او جوزك عمل غضب، ويقوم الراجل ضارب مراته، وتقوم الست متوتره على العيال. ايه يا ابني ايه التفاهم يا جماعه؟ الصفه الثالثه المدمره السلبيه، انك تشوف حاجه غلط في اللي قدامك، في صاحبك، في مراتك، في جوزك، في اولادك، وتسكت. انا معلمها لاولادي، انا الثلاث كلمات دول انا بعلمهم بسقيهم لاولادي. فاعملوا اي حاجه الا انك تتقمصي. زعلتي بفهمها لساره بنتي ومريم الا القمص. زعلتي تعالي قولي لي انا زعلانه يا ابي، وزعلانه منك في كذا يا ابي، انما هتتقمصي شوف انا هعمل معاكي ايه. رقم اثنين الغضب، مفيش غضب، انا بعملها مع اولادي، حد يقول لي مثلا كلمه تضايقني او كده، مفيش غضب، لازم نرحم بقى. الحاجه الثالثه السلبيه، لما تشوف غلط في اللي قدامك، او اللي قدامك عمل حاجه معاك، او شفت مشكله اتكلم. خلينا واضحين يا جماعه، خلينا واضحين. الحاجه الثانيه مساله ال يعني الاخوه اللي يعني اللي بيستقلوا بالابواب اللي ربنا فتحها لهم في الدين، الاخوه اللي بيستقلوا بالابواب اللي ربنا فتحها لهم في الدين. بصوا يا جماعه، اي واحد مننا واقف على ثغر يحفظ خمس كلمات. اي واحد مننا واقف على ثغر من الصغور، الكلام ده تبع فقه المحترفين، تبع بحث فقه المحترفين، ازاي تبقى انسان محترف. مين فيكم سواء واحد ماسك ورش، سواء واحد ماسك حاجه في النت، سواء واحد ماسك مونتاج، سواء واحد ماسك اخراج، اللي عنده الخمس نقط دول ده في الدين يبقى اسمه محترف. ده يبقى احنا انتقلنا من مرحله الهوايه لمرحله الاحتراف. مش انا قلت لكم قبل كده مين هو الجندي؟ قلت لكم اللي يقبل اي مهمه، ويقبل يشتغل تحت اي قوه، يشتغل مع اي فريق عمل، ويقبل يشتغل في اي وقت. قلت لكم اللي عنده الاربعه دول ده اللي اسمه جندي، او اللي اسمه محترف اللي عنده الخمسه دول. اللي منكم شغال في اي ثغر اعلاني، في اي ثغر دعوي، في اي ثغر من صغور نصره الدين، في دعوه غير المسلمين، في تربيه الاطفال، في تحفيظ القران، اللي عنده الخمس كلمات اللي هقولهم دول، ده اللي في الدين يبقى اسمه محترف. ايه هما الخمس كلمات؟ رقم واحد ثغرك فتحك، رقم اثنين ثغرك معراجك، رقم ثلاثة ثغرك جنتك ونارك، رقم اربعة ثغرك عمرك، رقم خمسة ثغرك كلك. اللي فاهم الخمس نقط دول وبيطبقهم في اي نقطة عنده يبقى ده الانسان المحترف. يعني ايه ثغرك معراجك؟ يعني انت دلوقتي شغال في الجولات مثلا، او انت شغال في الجولات، اللي بيطلع على منبر ثغره مش اهم منك، يعني معراجك للفردوس الاعلى. يعني اوعى تحتقر ثواب الثغر بتاعك، اوعى تظن ان الشيخ محمد حسان اللي بيطلع على المنبر ثغر الدعوه المنبريه اعظم من ثغر تربيه الاطفال، كلها ثغور عظيم. ده بالظبط اللي يعتقد مثلا ان ايه، ان كليه ان مثلا تخصص البطنه اعظم من تخصص الجراحه، او ان كليه تجاره اقل من كليه هندسه. ده كلام، ده تخلف دنيوي، ده عند اهل الدنيا التخلف ده. انما في الدين كل الثغور بتوصل الفردوس الاعلى. يبقى امن بثغر بتاعك. رقم اثنين ثغرك جنتك ونارك، اللي هي كلمة عباد بن بشر لما اتضرب بالسهم وهو بيحرس الجيش، قال ولولا ثغر أمنني عليه رسول الله، ده أمانة، أن يضيع لانقطاع روحي أحب إليه من مقطع هذه الصورة. يبقى أنت ممكن تدخل الجنة بسبب الثغر اللي أنت ماسكه، ممكن تدخل النار. يعني أنت ماسك حاجة في حاجة فنية، أنت ماسك حاجة في فريق تفريغ، أنت ماسك حاجة في التصوير أو في الإخراج، أنت ممكن تدخل الجنة بسبب ثغرك ده، وممكن تدخل النار لو خنتنا من الثغر ده، ولو أتينا من قبلك من الثغر ده. يبقى أنك أنت تفهم أن الموضوع جنة ونار مش لعبة. رقم ثلاثة ثغرك عمرك، يعني إيه؟ زي الموظف بيتخرج وعنده 25 سنة، يشتغل في الحكومة، يشتغل مثلا دكتور بطنة في مستشفى كذا، بيجي مثلا بعد خمس سنين يقول أنا عايز أقلب بقى أشتغل مهندس، بعد 10 سنين يقول أنا عايز أقلب بقى وأشتغل. ثغرك عمرك، بيبقى دكتور بطنة لحد ما بيموت عنده 75 سنة دكتور بطنة. يبقى ثغرك عمرك، يبقى ثغرك ايه؟ ثغرك عمرك. يبقى لازم تدرك ان خلاص ده تخصص حياة. ابدع بقى، زود بقى، ركز بقى، فكر بقى، اتعلم بقى، طور امكانياتك في الثغر ده بقى. رقم اربعة ثغرك كلك. يعني ايه ثغرك كلك؟ يعني بلاش مرض الطمع في الدين. يعني الاخ يبقى شغال تربية الاطفال، فلاقي واحد ينزل جولات، الله انزل معاك، وبعد كده يلاقي واحد مثلا ايه بيحقق مخطوطات، الله ده انا نفسي احقق مخطوط انا كمان، وبعد كده يلاقي اخ مثلا ايه بيدي كلمات مثلا الله ده انا نفسي ابقى محافظ قران انا كمان، ويلاقي اخ بياخد اجازه عشان يدي اجازات، ده انا نفسي اتعلم القراءات العشر، يضيع نفسه. يبقى الثغر ككلك، يعني ايه؟ بلاش الطمع في الدين. مفيش واحد يبقى دكتور بطنه ودكتور اطفال ودكتور نساء ودكتور جراحه في نفس الوقت، ما ينفعش. يبقى ثغرك كلك تخصص، ركز. اللي بيشتغل حاجه في الدنيا بيشتغل هي الحاجه دي، ما بيقعدش بقى يتوه نفسه. والحاجه الخامسه ثغرك فتحك، يعني ايه السؤال؟ يقول لي طب اعرف منين ده صغري؟ الحاجه اللي ربنا فتح قلبك ليها، الحاجه اللي ربنا فتح لك بابها، اكتر حاجه عملتيها في الدين وجيه نفع للاخوات ونفع من وراء ايه؟ انا لما اشتغلت في الدعوه في بنات كتير قوي اتاثرت بيا، انا لما اشتغلت في تحفيظ الاطفال حفظت الاطفال كويس جدا، انا لما كنت مش عارف اعمل ايه يبقى ايه، انا لما نزلت جولات الشباب قلبهم اتفتح لي. يبقى اذا شوف اكتر حاجه ربنا نفع بيك منها، يبقى ديت فتح ربنا عليك، الحاجه اللي ربنا فتحها. تقعدش ما تختارش صغرك زي اخي كان يقول لي زمان، انا عايز افتح مكتبه وادعو الشباب من خلالها. قعد 5 سنين مشلول في بيته، لا عايز يشتغل في دنيا ولا في دين، لحد وفي النهايه طلع صغره في الدين حاجه تانية خالص، ربنا فتح عليه صغر تاني خالص ملوش دعوه بالصغر اللي قعد 5 سنين شغال عمره عليه. يا عم شوف ربنا نفع بيك في ايه، شوف ايه المتاح، شوف ايه المفتوح، شوف ايه الحاجه اللي ربنا اداك موهبه مش الحاجه اللي انت عايزها. يا جماعه الدنيا ينفع اقول انا نفسي ابقى مهندس، انا نفسي ابقى صيدلي، في الدين مفيش الكلام ده، الكلام الكلمه دي جريمه في الدين. انا نفسي ابقى داعيه، انا نفسي ابقى مش عارف، مفيش في الدين الكلام ده، في الدين انا نفسي ابقى عبد. ربنا يختارك في ايه؟ ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. ما تقعدش ما تدخلش اهواءك في الدين. يعني دي بعض النقاط لبعض الاخوه اللي مش فاهمين يعني ايه ان انا ابقى انسان محترف. ظني فيك يا سندي جميل بيقول الحمد لله انتقدت، بس والدتي مش موافقه، والدي بعد ما كان موافق رفض، وكان عندي امتحان النهارده وما رحتش دعواتكم. يعني انت لبست النقاب خلاص، خلاص بقى الله يعينك بقى، معلش معلش يا اختي، كل حاجه ان شاء الله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، لعل ربنا يعوض لك الامتحان ده في زواج، في ذريه، في فتح في الدين. ابشري ابشري، انا سعيد والله سعيد ان في اخوات يعني ابطال كده. ربنا يبارك لك وربنا يحفظك، يعني من فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. زائره، انا طالبه ثانويه وحلمي اكون داعيه الى الله، عاوزه حضرتك تقول لي اهم خطوات الاقناع وعلو همتي في الدين. انا قاعد بنبح بقالي ساعه عن علو الهمه في الدين وخطوات الاقناع. ادخلي معانا في المعهد الدعوي القراني بتاع يوم الاثنين الساعه 7:30، من 7:30 ل 9 ان شاء الله باذن الله، وانت ان شاء الله هتستفادي جدا. ربنا يحفظك وربنا يبلغك من امالك ما يرضي عنك. مش قادره اصلي او اعمل اي طاعه وناسيه الاخره وافكر في الانتحار. لا انت السؤال بتاعك ده بقى مش واضح، يعني مش قادره اصلي ولا اعمل اي حاجه وافكر في الانتحار، ده كده اكتئاب نفسي. يبقى كده انت محتاجه تروحي لدكتور نفسي. يعني الجملتين اللي تروجوها في الاخر ديت، يبقى انت كده محتاجه تروحي لدكتور نفسي. يعني ايه مساله ناسية الاخره برضو؟ يعني كل الحاجات دي ماشيه مع اعراض الاكتئاب النفسي، يا اما ماشيه مع الافاره النفسيه بقى، ان انت محبطه نفسك في الدين لدرجه ايه صعبه. انما انا انصحك طبعا انك تروح لدكتور امراض نفسيه بس يكون شاطر يعني، وان شاء الله باذن الله يا اختي تبقى الموضوع بسيط جدا. انما انا نصيحتي ليكي يعني لحد ما تروحي، يعني اوعي بقى تشد على نفسك، واوعي تعنيتي نفسك، واوعي تبكتي نفسك، لان الانسان لما بيكون في نفسيه محطمه ما بيستحملش مزيد من التخطيط. انما انا انصحك يعني بالذات لو انت جبت بقى الدرس ده تاني وسمعت الدروس اللي انا بنصحك بيها، درس مفاتيح خزائن الله، درس الامل في الله، درس ربنا كبير، الدروس اللي زي دي درس الفرح بالله. يعني في دروس كده يعني فضل من الله الواحد ده بتتعلق كلها بحته الاحباط والياس والكلام ده، وزي يبقى في امل وثقه في الله. اديت درس الثقه في الله، ودرس الفرح بالله، ودرس الامل في الله، ودرس ربنا كبير، ودرس مفاتيح خزائن الله. يعني انا ودرس اسم الله الغفور، ودرس برضو اسم الله الصمد، وبرضو درس اسم الله الاكرم. يعني دول حوالي 8 دروس كده انا بنصحك انك تسمعيهم، وبنصحك انك طول ما انت قاعده اشعارات القران اللي انا قلتها، ودرس كنوز منسيه او الدرس اديته في قناه الناس، درس كنوز منسيه برضو، انا بنصحك ان الدروس دي ان شاء الله هتفرق معاك باذن الله جدا، مع انك تروح لدكتور نفسي وتاخد علاج باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله الحاله دي لن تستمر معك الا فتره قصيره جدا باذن الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي ليك لحد ما تروحي، رقم 1 الاستغاثه بالله، استغيثي استغيثي استغيثي، ارفعي ايدك وقولي رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. حافظي على الدعاء ده قوي، رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ها، ومسني الضر وانت ارحم الراحمين. استغيثي بالله بالالفاظ اللي تيجي في قلبك. الثانية الآيات القرآنية اللي فيها أمل اقعدي كرريها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اقعدي بقى كرريها كرريها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، اعطي قراريه وهو يتولى الصالحين. اعطي قرار الامل في الله جميل جميل، هيملى قلبك ان شاء الله امل. وابشري ابشري ابشري، ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل حد مريض نفسي يا رب، اللهم امين. فاطمة، جربت يا شيخ اقوم قبل الفجر وادعي ربنا، ولكن بحس اني خائنة لو عملت معصية فيما بعد. انت بصراحة لو قدام الوقت احفظك، انت اختي في الله يعني، انت لو قدامها فاطمة كنت خبطتك في ايدي. وانت متخيلة ان قيام الليل معنى انك قمت انك ما عطيش هتعصي في حياتك؟ اوعى يا بنتي، ده في ده الشيطان بيلبس عليك حته التلبيه. اوعى بقى، انت ربنا عينك انك تقوم قبل الفجر وتدعي ربنا كده، احساس انك خاينه انك عملت معصيه يا حبيبتي. لا مفيش الكلام ده خالص. ايه يعني لو عملت معصيه بعد كده؟ كلنا بنعصي. ده انت لو قعدت تقوم الليل من غير معاصي هتبقي فرعون جوه نفسك، هتتمردي على ربنا ولا عايز بالله تحس ان انت حاجه. لا اخي القاده بقولها لكم سهل، الدين جميل، الدين خطير. انا لو انتم جبتوا كل الدروس اللي اديتها في حياتي وحلها هتلاقوا تتكلم في حاجه مع دول. يا اما الدين سهل، الدين سهل قوي قوي قوي قوي. الصراط الطريق اللذيذ، من معاني الصراط الطريق اللذيذ، الطريق الواضح، الطريق السليم جميل جميل جميل جميل. يعني اجمل حاجه في الحياه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وافرح احساس في الوجود ساعه ما تقعدي تذكري ربنا وقلبك يلقط بقى في الذكر. وبعد كده الدين عظيم، يعني انا والله بغير على دين ربنا ان احنا نبقى احنا جنوده، بغير ان احنا الجنود بتوع الدين ده. الدين ده اعظم من كده بكتير قوي، والدين الدين خطير، يعني الدين خطير يعني الموضوع جنة ونار اللعبة. يعني كنت بكلم اخواني الفجر درس الفجر ان من انواع عذاب النار عذاب الموت، الم الموت بدون موت. يعني ان عذاب جهنم مش بس نار، جهنم يعني فيها انواع عذاب فظيعه والعياذ بالله، زي عذاب رؤيه النعيم اثناء التعذيب وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. شايف الميه وممنوع انه يقرب منها، شايف اهل الجنه بينعموا وممنوع ان هو يقدر يخرج من جهنم. انواع عذاب النار، انواع ان الدين خطير، الموضوع خطير، الموضوع مصير. يا جنه يا نار، ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم. وان شاء الله باذن الله انا عايز يلقط الكلام اللي انا قلته النهارده في التربيه الشخصيه، لان لكم في حاجه اسمها التربيه الشخصيه. قلت لكم النهارده صفه ايه؟ قلت لكم صفه روح المبادره، وقلت لكم صفه ايه؟ التركيز والتخصص، وقلت لكم صفه ايه؟ قلت لكم صفه ايه تاني؟ قلت لكم صفه الاستمراريه وعدم الانقطاع، وقلت لكم صفه ايه تاني من صفات الشخصيه؟ قلت لكم كذا حاجه. يعني لو حد منكم ركز معايا وعقليته عاليه وجمع الكلام اللي انا قلته في السلسله بتاعت خط السير بتاعت ايه، افتح قلبك افتح لي قلبك، وجمع الكلام اللي قلته في التربيه العقليه والصفات العقليه، يخرج كلام مهم جدا. معامله مع الناس الكلام مهم جدا. التربيه الفكريه هيخرج بمفاهيم زي خريطه الاسلام وكده، كلام مهم جدا. التربيه الشخصيه هيكلم عن الشخصيه زي الكحرطه اللي هي روح المبادره، الاستمرار، التركيز، التخصص. الكلام ده اللي انا قلته ده كله يا جماعه يعني كلام مهم جدا في بناء الشخصيه، في بناء قدره الشخصيه اللي تقدر تتعامل. يعني انا عارف ان الدروس عاليه عليكم شويه، وعارف ان الدروس صعبه شويه، ولكن ده اللي انتم محتاجينه يا جماعه. صدقوني ده اللي انتم محتاجينه دلوقتي. انتم محتاجين دلوقتي ان ان اللي بينكم وبين ربنا يا جماعه ما هوش ضعف همه، اللي بينكم وبين ربنا مشاكل في النفوس، مشاكل في العقليات، مشاكل. المشاكل دي لو باذن الله سبحانه وتعالى فهمتوها واتحلت باذن الله سبحانه وتعالى تفرق معاكم في انطلاقكم الى الله جدا جدا. يعني انا شايف اللي بعتني الاسئله سواء قصي او حجابي او زهره او اميره او مها او عبده او يعني انا شايف ان كل اللي بيبعتوا لي المشاكل، صدقوني يا اخوانا انا شايف ان هي كلها مشاكل نفسيه وعقليه وفكريه وحاجات وحاجات في الشخصيه. انا شايف الحاجات دي لو اتحلت هتنطلق انطلاق عظيم. انتوا فعلا نخبه، يعني انا الناس اللي قاعده ديت انا واثق انهم نخبه. انتوا فعلا بفضل ومنه الله ناس عاليه وناس راقيه، وناس بفضل ومنه الله مشاعركم عاليه، وناس اقبالكم على الله والله حاسبكم عالي، وناس فكركم عالي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. انتوا بس محتاجين شويه تظبيط وشويه خط سير وتنطلقوا. عشان كده بذكركم تاني بخط السير اللي عندنا، بذكركم بالدروس بتاعت الغرفه الصوتيه، دكتور احمد عبونا، دكتور محمد فرحات، دكتور احمد سيف، دكتور محمد جوده، كل باشمهندس علي زياده، كل الدروس دي بذكركم بالمشروع الورش اللي احنا عاملينه بكل قوة وتفاني باذن الله سبحانه وتعالى. بذكركم بالمعهد القرآن الدعوي اللي بيتعمل كل اثنين من 7:30 لـ 9 فضل ومنة الله ربنا. يعني انا لما بقرأ تعليقاتكم في التفسير انا بحس فعلا بناس عالية ما شاء الله تبارك. بذكركم بالدرس ده هو. بذكركم بمدرسة الجمعية الشرعية كل جمعة من المغرب للعشاء في تفسير سورة مريم, تفسير وحفظ سورة مريم, وان يهمكم تعالوا انكم تدخلوا معانا. انا بذكركم بخط السير اللي احنا ماشيين فيه وغير خطوط السير اللي ربنا فتحها لكل واحد وكل واحدة منكم في كليته. ادخلوا في الاسر الاسلامية اللي عندكم بنام منهجة كويس, ادخلوا في بيئات الايمان اللي عندكم في تجد في بلادكم. ربنا يبارك فيكم, ربنا يحفظكم, ينتظركم ايام رائعة ان شاء الله. ربنا هيفرح قلوبكم وربنا هيقر عينكم بالاستعمال لنصر دينه. ابشروا يا شباب, ابشروا. يعني انا مستبشر من ورا كلامكم دي بقلوب مقبلة على الله, وان شاء الله ربنا مش هيسيبكم ولا هيتخلى عنكم ولا هينسلكم اقبالكم على ربنا ولا هينسلكم صبركم 1:30 ساعة الوقت عشان تسمعوا يمكن كلمة تمثل لك خط سير في حياتك او تدلك على طريق الى الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.